الحمد لله حمدا لا ينفد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله أكمل من عبد الله ووحد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى تفلحوا دنيا وأخرى. أيها المسلمون، الأساس الذي به يسعد المسلم وبتحقيقه ينجو هو تحقيق العبودية الكاملة لله رب العالمين. لأجلها خلق ومن أجلها أوجد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يفردون. توحيد الخالق وسيلة كل نجاح، وتعظيمه وإفراده بالعبادة سبب كل فلاح، السبب الأعظم للفوز في الدارين، والأصل الأكبر للأمن والأمان. تحقيق التوحيد لله الأحد الفرد الصمد، بأن يكون العبد مخلصا لله في قصده، مخلصا في محبته وتعظيمه عز شأنه، مخلصا لله في خوفه وخشيته ورجائه ودعائه، مخلصا لله في ظاهره وباطنه، في توجهاته وإراداته. يقول جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أخي المسلم، لقد حرص المصطفى صلى الله عليه وسلم على تأصيل هذا الأصل العظيم في توجيهاته ودعوته وسيرته، حرصا منه على أمته ومحبة في نجاة أتباعه. لذا سد الطرق، لذا سد كل الطرق ومنع جميع الأسباب التي يمكن أن توصل إلى ثلم التوحيد أو تؤثر على كماله أو تقدح في جنابه. فمن توجيهاته في تحقيق تلك المقاصد العالية والأهداف العظيمة وصيته التي هي قاعدة من قواعد الدين وأصل من أصول التوحيد حصين، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. إنها وصية تحمل في مضامينها غرس توحيد الله في النفوس، وأنه الذي بيده مقاليد الأمور وبيده أزمتها، يقضي الحاجات ويجيب الدعوات. الخلق كلهم فقراء إليه، مضطرون إلى كرمه وعطائه ورحمته. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وصية عظيمة توجه المسلم ألا يقصد في قضاء الحوائج وتفريج الهموم والكروب إلا إلى خالقه جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وصية تنذر المسلم من الوقوع في أسباب الهلاك الأبدي والأذى بالسرمدي حينما يتوجه لغير الله يدعوه ويستغيث به في الشدائد والبليات ويسأله من دون الله في كشف الضراء وجلب السراء. يقول مولانا جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ويقول سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. أخرجه مسلم. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. أخرجه البخاري. وصية عظيمة تلخص لك أيها المسلم توجيهات القرآن وأهدافه ومقاصده وغاياته في أوامره ونواهيه وأخباره وقصصه، بأن من تألق بالله وأنزل به حوائجه وفوض أمره إليه وحده كفاه كل أمر، ويسر له كل أسير، وقرب له كل بعيد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن من تألق بغير الله وسكن إليه وكل إليه وأصبح في ذل وضعف وهوان ووقع في الشرور والبليات والنكبات عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى قال: دخلت على عبد الله بن عكيم أعوده به حمرة، فقلت: ألا تعلق شيئا؟ قال: الموت أقرب من ذلك، سمعت خليلي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من تألق شيئا وكل إليه. أخرجه أحمد والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قمينا أي حريا من ألا تسهل حاجته، ومن أنزلها بالله أتاه برزق عاجل أو بموت آجل. أخرجه الترمذي. فالتزم أيها المسلم بتلك الوصية النبوية حتى لا تتلاعب بك الأهواء وتتقالف بك الآراء، فلا عصمة من ذلك إلا بمنهج هذه الوصية الغراء. إنها الوصية التي تربى عليها صحابة محمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بهم كمال التوحيد في تطبيق هذه الوصية، بما يحدثنا به عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. أخرجه مسلم. وفي حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة؟ فقلت: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئا. اشتكى ابن أخي الأحنف بن قيس وجاء ضرس فقال له الأحنف: لقد ذهبت عيني منذ 40 سنة ما ذكرتها لأحد. فيا أيها المسلم، إلجأ إلى الله عند الشدائد والكروب، وتألق به وحده عند الملمات والخطوب. فلقد قال خليل الرحمن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم هم أو لأواء فليقل الله الله ربي لا أشرك به شيئا. أخرجه الطبراني في الأوسط. وقد قرر العلماء أن من استعان أو استعاذ أو استغاث بمخلوق ميت أو غائب أو حصل منه ذلك لمخلوق حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله فذلك شرك محبط بالعمل. أيها المسلمون، لقد حرص الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم على غرس شجرة التوحيد في النفوس وعلى حماية جناب التوحيد حماية كاملة من أن يناله نقص أو خلل. سئل عن الرجل يلقى أخاه فيسلم عليه أينحني له؟ قال لا. وجه صلى الله عليه وسلم التوجيهات التي تدفع وساوس الشيطان وكيده فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه البخاري. حرص صلى الله عليه وسلم على التوحيد واعتنى به عناية فائقة، سد كل ذديئة يتسلط بها الشيطان لإيقاع الخلق في أوحال الشرك وخرافات الجاهلية. فحذر من التوجه إلى أصحاب القبور والالتجاء إليهم أو التضرع أمام أعتابهم أو الاستغاثة بأهلها مما لا يصلح أبدا إلا لفاطر الأرض والسماوات. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أخرجه أحمد ومالك في الموطأ. كما حذر صلى الله عليه وسلم من الافتتان بالتمائم والحروز، ونهى عن تعليقها على النفوس والأموال بدعوى أنها تمنع الشرور وتمنع الأضرار. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. رواه الحاكم. وأيضا فقد حذر صلى الله عليه وسلم أمته من الاغترار بالمشعوذين والدجالين، فقال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال لما سئل عن النشرة: هي من أمل الشيطان، والنشرة حل السحر بسحر مثله. معاشر المسلمين، وفي مقام قد تدعو النفس إلى ما لا يجمل ولا يحل وهو مقام التداوي، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بقضية التوحيد ووجوب العناية العظيمة بها تعلقا بالله والتجاء إليه وتوكلا عليه وعدم الالتفات إلا إليه. فيقول فيما روته عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول: أذهب الباس، رب الناس اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. إخوة الإسلام، وفي مظاهر حرصه صلى الله عليه وسلم على جناب التوحيد واهتمامه البالغ بتحقيقه في النفوس يأتي توجيهه الكريم الغالي فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله عدلا أي ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وفي حديث آخر: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. معاشر المسلمين، وفي جوانب حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على أمته إرشادهم إلى الحذر من كل ما يخالف حقائق التوحيد ويناقض أصله أو وجوبه. يوجه إلى أمته خطابه العظيم فيما رواه الفاروق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. فيا أيها المسلمون اجعلوا توحيد الخالق نصب أعينكم وعيشوا لعبادة خالقكم وتعظيمه والتعلق به في كل شأن. اربطوا النفوس والقلوب بخالقها، اسلكوا بالجوارح ما يرضي بارئها، يتحقق لكم الخير وتفوزوا بعظيم الأجر. بارك الله لي ولكم في القرآن وسنة سيد ولد عدنان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا العبد المصطفى والنبي المجتبى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه النُّجَبَاء. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله جل وعلا، فمن اتقاه وقاه وأسعده ولا أشقاه. أيها المسلمون، في مقام حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد وصيانته العظيمة لجنابه، منع النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يتوهمه البشر من الأوهام الباطلة والظنون المتخيلة. ففي حديث عمران: ليس منا من تطير أو تطير له، وهو حديث حسن. وفي حديث معاوية ابن الحكم السلمي قال: يا رسول الله، أمورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان، قال: فلا تأتوا الكهان. قال: قلت: كنا نتطير، قال: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. أخرجه مسلم. وفي حديث آخر وهو حديث صحيح عند أهل العلم: الطيرة شرك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الأمور بيد الله جل وعلا، وأن كل شيء بقدره وقضائه، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. متفق عليه. فاسلكوا بأنفسكم سبيل القرآن، وألزموا حياتكم سنة سيد ولد عدنان، تفوزوا وتفلحوا في الدنيا وفي الآخرة. إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم عليك بمن تسلط على المسلمين، اللهم عليك بمن تسلط على المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين بتوحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علق قلوبنا بك وحدك، اللهم علق قلوبنا بك وحدك، اللهم علق قلوبنا بك وحدك. اللهم اجعلنا محققين في توحيدك، اللهم اجعلنا محققين لك التوحيد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جنبنا الشرك صغيره وكبيره، ظاهره وباطنه، قليله وكثيره، في أقوالنا وأفعالنا وفي اعتقاداتنا وفي تصوراتنا وإراداتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين. اللهم حقق لهم الأمن والإيمان، اللهم حقق لهم الأمن والإيمان، اللهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق خادم الحرمين لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه وولي عهده لما تحبه وترضاه، اللهم أيدهما بتأييدك، اللهم احفظهما بحفظك، واكلأهما برعايتك وعنايتك. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم أصلح بهم أحوال المسلمين، اللهم أصلح بهم أحوال المسلمين وحياتهم يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث. اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا وأغث ديار المسلمين. اللهم ارحمنا بضعفائنا، اللهم ارحمنا ببهائمنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم أنت الغني الحميد، اللهم أنت الغني الحميد، اللهم أنت الغني الحميد، فلا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.